الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما زال حديثنا متواصلا في مبحث الصفات الإلهية. في الدروس الماضية تحدثت أولا في مقدمة للدخول في مبحث الصفات الإلهية، وفي الليلة الماضية بينت مطالب أخرى في هذا الخصوص ووضحت لكم جملة من المصطلحات التي تستعمل في كتب علم الكلام أو في كتب الفلاسفة والعرفاء. في هذه الليلة نلقي نظرة سريعة على طائفة من الروايات الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الخصوص، في خصوص مباحث الصفات الإلهية. أختطف طائفة من الروايات الشريفة التي ذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد. جاء في الخبر الشريف عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. ثمت الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية بنحو إجمالي تتحدث عن المعنى الذي تحدثنا عنه في ليلة البارحة حينما تحدثنا عن الصفات الذاتية وعن الصفات الفعلية. فقلنا: الصفات الذاتية هي الصفات المنتزعة من الذات، وبينت في ليلة البارحة معنى الانتزاع من الذات. والصفات الفعلية هي الصفات المنتزعة من العلقة بين العلة والمعلول، وبينت هذا المعنى أيضا في ليلة البارحة. في نفس الوقت قلت: ربما في بعض الأحيان يقال لبعض الصفات الذاتية أنها فعلية، وفي بعض الأحيان ربما يقال لبعض الصفات الفعلية أنها ذاتية. قلت: هذا المعنى إنما قد ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. الآن أشير إلى الموارد التي تتحدث عن هذا المعنى. الإمام يقول: لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، إشارة إلى العلم الذاتي. قلنا أنه من الصفات الذاتية للباري والعلم ذاته ولا معلوم، لأن هذه الصفة منتزعة من الذات، ولا معلوم. المعلوم من هو؟ المعلوم أنا وأنت وهذه الأشياء الموجودة، هذه هي المعلومة. فلم يزل عالما سبحانه وتعالى، والعلم ذاته، باعتبار كما قلنا أن الإمامية في عقيدتها في التوحيد الصفات، وهذا البحث شرحناه فيما سلف، عقيدة الإمامية في التوحيد الصفات أن صفات الباري عين ذاته سبحانه وتعالى. لم يزل الله جل وعز ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. يعني أن القدرة ثابتة للباري، منسوبة إلى الباري من دون وجود المخلوقة، والسمع ثابت للباري من دون وجود المسموعة، والبصر كذلك. هذا الكلام بهذا النحو بهذا التعبير يقال له الصفات الذاتية، العلم الذاتي، السمع الذاتي، البصر الذاتي، القدرة الذاتية، لهذه الصفات الذاتية للباري سبحانه وتعالى، والتي تنتزع من ذاته من دون النظر إلى المخلوقة. والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. ليس هنا من نظر إلى المخلوقات، وإنما هذه صفات ذاتية منتزعة من ذات الباري، علم، قدرة، سمع، بصر. وأنا قلت في ليلة البارحة أنه من أهم الصفات للباري سبحانه وتعالى الحياة والعلم والقدرة، ولذا حتى السمع والبصر من جهة علمية من جهة المفاهيم الاعتبارية أيضا مرده إلى العلم، لأنه ما المقصود من السامع؟ ما المقصود من المبصر؟ أليس الذي عنده علم بهذا المسموع عنده علم بهذا المبصر؟ إذا كان بهذا النحو بهذا الفهم تفهم صفة السمع صفة البصر، حينئذ يكون مردها إلى العلم. لكن بالنتيجة السميع والبصير هذه من الصفات الذاتية للباري سبحانه وتعالى، لكن بلحاظ من اللحاظات يمكن أن تقول هذه إلى العلم، وإلا هو عليم في عين أنه سميع، وهو سميع في عين أنه مبصر، وهكذا. لأن الحقيقة الإلهية حقيقة متوحدة واحدة، واحدة أحدية صمدانية، كما تقدم الكلام في جملة من الروايات الشريفة المروية عن النبي وعن آله صلوات الله عليهم أجمعين. فلما أحدث الأشياء، وكان المعلوم أحدث الأشياء خلقها، وكان المعلوم يعني كانت المخلوقات، وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، هذا الذي سميته في ليلة البارحة بالعلم الفعلي. لذلك قلنا هناك في مصطلح العلماء هناك علم ذاتي، العلم الذاتي هو هذا، والعلم ذاته ولا معلوم، وهناك علم فعلي، العلم الفعلي هو العلم الذي ينسب إلى الباري حينما ينتزع من حالة انطباق علم الباري على المخلوقات التي خلقها. لاحظوا، وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، لما كان المعلوم فوقع العلم، يعني تطابق علم الله مع المخلوقات التي خلقها، هناك انطباق بين علمه وبين مخلوقاته، العلم الأزلي انطبق على الذي خلقه من المخلوقات، فحينئذ يقال لهذا العلم بهذا اللحاظ يقال له العلم الفعلي. ولذا ربما قد البعض إذا راجع الكتب الكلامية يجد هذا المصطلح العلم الفعلي فيحدث عنده اشتباه أن العلم من الصفات الفعلية، العلم من الصفات الذاتية، ما يقال له العلم الفعلي بهذا اللحاظ حينما انطبق علم الباري على المعلومة. وهذا المعنى موجود في الروايات الشريفة كما بينت لكم في ليلة البارحة. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع. السمع صفة ذاتية، أما حينما يكون الانطباق يكون حينئذ صفة فعلية، لأن المعنى سيكون منتزع من العلاقة، من الرابطة بين العلة والمعلول، بين الأصل والفرع وهكذا. والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قلت فلم يزل الله متكلما، قال إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية. الصفة المحدثة تكون من الصفات الفعلية، الصفات المحدثة يعني الصفات الفعلية، أما الصفات الأزلية هي الصفات الذاتية، الصفات الثابتة منذ الأزل بحقيقة الباري سبحانه وتعالى. الرواية التي بعدها عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت لم يزل الله يعلم، يعني هل كان علمه أزليا؟ فقال أنى يكون، يعني لا يكون هذا الأمر، أنى يكون يعلم ولا معلوم. هنا الحديث عن العلم الفعلي، الإمام بالنتيجة السائل حينما يسأل، السائل حينما من خلال لحن السائل، من خلال لحن المتكلم المقابل يمكن أن يفهم الكلام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه عرف أن هذا السائل يسأل عن العلم الفعلي، وإلا هذا الكلام إذا قلنا عن العلم الذاتي هذا خلاف لمعتقداتنا، يعني أن الإمام عليه السلام يقول إن الله علمه ليس أزليا في هذه الرواية، مراد الإمام أن علمه ليس أزليا العلم الفعلي، العلم الذي ينتزع من العلاقة بين الخالق والمخلوق. فقلت لم يزل الله يعلم، قال أنى يكون يعلم ولا معلوم، يعني لا يكون له علم وليس من معلوم موجود. هذا العلم الذي تحدثنا عنه في ليلة البارحة، العلم بالمعنى الفعلي بهذا اللقاء. لم يزل الله يعلم، قال أنى يكون يعلم ولا معلوم. قال قلت فلم يزل الله يسمع، قال أنى يكون ذلك ولا مسموع. قال قلت فلم يزل يبصر، قال أنى يكون ذلك ولا مبصر. قال ثم قال لم يزل الله عليما سميعا بصيرا، ذات علامة سميعة بصيرة. آخر الحديث يتحدث عن الصفات الذاتية، عن العلم الذاتي، عن السمع الذاتي، عن البصر الذاتي. أما أول الرواية الكلام فيها عن العلم الفعلي، عن السمع الفعلي، عن البصر الفعلي، البصر الذي ينطبق على المبصرات بعد أن خلقها الباري سبحانه وتعالى. ثم قال لم يزل الله عليما سميعا بصيرا، ذات علامة سميع، لم يزل منذ الأزل، صفات ثابتة أزلية لذاته المقدسة سبحانه وتعالى. ولذا الذي لا يلتفت إلى هذه النقطة قد يجد أن في الرواية تضاربا فيما بين صدر الرواية وفيما بين عجز الرواية في الشريفة، لكن لا يوجد تضارب الكلام هنا على نحوين، تارة في العلم الذاتي في السمع الذاتي، وأخرى في العلم الفعلي أو في السمع الفعلي، والذي يكون حين الانطباق بعد خلق الخلق. رواية أخرى من الروايات التي ذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه، الرواية عن هشام بن الحكم رحمة الله عليه، قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام أنه قال له أتقول إنه سميع بصير عن الله، أتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام هو سميع بصير، سميع بغير جارح، من دون جارحة السمع، باعتبار أن الإنسان يسمع بجارحة، يسمع بآلة بعضو في بدنه، سميع بغير جارح وبصير بغير آلة، من دون آلة البصر، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. لأنه إذا قلنا أنه للباري آلة، أولا ثبتنا الحاجة للباري أنه كان محتاجا لهذه الآلة كي يبصر بها، كما أن الإنسان الآن إذا الإنسان فقد عينه لا يتمكن من الرؤية، حينما يفقد عينه لا يتمكن، فالإنسان محتاج لهذه الآلة. ذاك الباري لا تبصر ولا تسمع بآلة، لأنه إذا قلنا أنها تبصر وتسمع بآلة أولا ثبتنا الحاجة، والحال ذاك الباري غير محتاجة، منزه عن الاحتياط، منزه عن الناس. ثم ثبتنا التركيب أيضا، والحال ذات الباري منزه عن التركيب، وهذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها. هو سميع بصير، سميع بغير جار وبصير بغير آل، بل يسمع بنفسه ويبصر، يعني هو سميع بذاته، بصير بذاته، مقصود الإمام هذا، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. بعد ذلك الإمام لاحظ الدقة في التعبير، يقول وليس قولي إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، لكن العبارات خاصة. الإمام لما قال له أني أقول سميع وبصير، لا يسمع بجارحة ولا يبصر بآله، وإنما يسمع بنفسه يبصر بنفسه، ليس أنه هو شيء وله نفس، فيكون يبصر هو شيء ويبصر بشيء. وليس قولي إنه يسمع بنفسه إنه شيء والنفس شيء آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا، لكن أردت أن أبين لك المعنى بحدود العبائر واللغة. هذا المعنى في ليلة البارحة تحدثنا، قلنا أن اللغة قاصرة في بيان المعاني، ولذا ما يكون عندنا من المعارف عن الله، عن رسول الله، عن الأئمة بشكل عام، ما يكون عندنا من المعارف الإلهية، إنما تكون هذه المعرفة بحدود مداركنا، وهذه الألفاظ وهذه القوالب المصبوبة بحدود هذه القدرة على التفهم والتفهيم فيما بيننا. ولذا الإمام أيضا يشير إلى هذا المعنى، يقول وليس قولي إنه يسمع بنفسه أنه شيء آخر والنفس أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا، أنت سألتني لابد أن أجيبك، فإذا أردت أن أجيبك لابد أن أستعمل هذه الصيغ المتعارفة في تقريب المعاني، ولكني أردت عبارة عن نفسي، هذا الكلام وفقا للألفاظ التي أتلفظ بها أنا، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولة، وإفهاما لك وإنك تحتاج إلى هذا التعبير إذ كنت سائلا، فأقول يسمع بكله. الإمام الآن غير العبارة، فأقول يسمع بكله لا أن كله له بعض. بعد ذلك الإمام يعود مرة ثانية، وهذا كله يشير إلى هذه الحقيقة، إلى قصور اللغة، إلى قصور هذه الألفاظ، ألفاظ مقيدة ومحدودة. فأقول يسمع بكله لا أن كله له بعض، لما أقول يسمع بكله باعتبار الكل يقول له بعض في الحياة الدنيوية في المقاييس الدنيوية، لا أن كله له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي. يبقى الكلام بحدود ما أتمكن أن أبينه له، بحدود قواعد اللغة، بحدود حدود الألفاظ التي تقيد المعاني، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي. وليس مرجعي في ذلك، يعني وحتى هذا البيان لاحظوا، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. هذه المعاني نحن فيما سلف تحدثنا عنها بخصوص معنى التوحيد الذاتي، لما تحدثنا عن معنى التوحيد الذاتي بينا المعتقد الذي ورد في الروايات الشريفة في معنى التوحيد الذاتي الذي يجب علينا أن نعتقد به. الروايات في هذا الباب التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين روايات كثيرة، وإنما أقتطف لكم نماذج من هذه الروايات، وهذه النماذج تكون بمثابة الدلائل، بمثابة الشواهد، بمثابة الموضحات للمعاني التي تحدثنا عنها فيما سلف من الدرس. عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لم يزل الله مريدا. يعني هل أن صفة الإرادة عند الله من الصفات الأزلية؟ لم يزل الله مريدا. فقال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. فقال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه بل لم يزل عالما قادرا ثم قال. فالإرادة من الصفات المحدثة. ولذلك هذا المعنى ذكرته في أوائل الدروس. قلت مثلا نحن حينما نقبل من الفلاسفة كلامهم إذا كان موافق كلام أهل العلم، أما حينما يأتي الفيلسوف فيقول أن صفة الإرادة صفة ذاتية نحن نرفض كلامه، لأن الإمام المعصوم عليه السلام يقول أن صفة الإرادة صفة ليست ذاتية وإنما من صفات الأفعال وصفة محدثة. فالإمام يؤكد هذا المعنى. هذا يسأل لم يزل الله مريدا، يعني هل أن صفة الإرادة في الله صفة أزلية صفة ذاتية؟ الإمام يقول إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. يعني هذا المعنى ينتزع من علاقة بين الخالق والمخلوق، هناك مريد هناك مراد فتنتزع الإرادة. وإلا إذا قلنا إن الله يريد والمراد يتأخر هذا نقص ننسبه لله. حينما نقول أن الإرادة صفة ذاتية للباري سبحانه وتعالى، وحينما يريد الباري شيء والحال هي صفة ذاتية، فإذا كان أراد شيء إما أن نقول أن الأشياء هذه أزلية أيضا باعتبار الإرادة أزلية، إما أن نقول هذه الأشياء الموجودة أزلية، وهذا قول باطل. ربما بعض الفلاسفة يذهب إلى أزلية المخلوقات، بعض الفلاسفة يذهب إلى أزلية المخلوقات. إذا كان هذا الكلام قد يكون مقبول، لكن هذا القول باطل، القول بأزلية المخلوقات. فإنما نقول أن الإرادة أزلية ولا مراد يعني ولا مخلوق، فإنه يكون هناك نقص ينسب إلى الله، يعني هو يريد والحال المراد لم يتحقق. وإذا قلنا لا أن المراد يتحقق مع الإرادة والإرادة أزلية، إذن المخلوقات هذه أزلية والحال هذا قول باطل. ولذا الإمام يقول الإرادة صفة من الصفات المحدثة. أصلا الذي يظهر في روايات أهل البيت أن الإرادة صفة متأخرة حتى عن المشيئة، وإن كان في بعض الروايات المشيئة والإرادة يأتيان بمعنى واحد، لكن إذا أردنا أن نتابع الروايات بدقة، لو كانت هذه البحوث بحوث مفصلة وبحوث نتابع فيها تمام المطالب الروايات لبسطنا الكلام في كل هذه الجزئيات، لكن الوقت لا يكفي، لذلك أشير بهذا الشكل السريع. في الروايات أصلا يظهر هذا المعنى أن الإرادة أحدثت بعد المشيئة، أن الله أول ما أحدث أحدث المشيئة وبعد المشيئة أحدثت الإرادة. والمشيئة في عبارات الفلاسفة في عبارات العرفاء يعني الصادر الأول، الصادر الأول واضح مراد من الصادر الأول حقائق الأولى لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. قال قلت له لم يزل الله مريدا، فقال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه بل لم يزل عالما قادرا ثم أراد. هو عالم بالذي سيريد، هو عالم بالذي سيريد وقادر على الذي يريد، لكنه لم يرد بعد ذلك أراد. وإلا هو عالم بإرادته. لما نقول إن الله لم تكن الإرادة من صفاته الأزلية لا يعني أنه ليس بعالم بإرادته، هو عالم بالذي سيريده، عالم بالذي يريده وقادر على الذي يريده، لكن الإرادة أحدثها بعد ذلك. وقلت كما يظهر من بعض الروايات أحدث الإرادة بعد المشيئة. إن المريد لا يكون إلا لمراد بل لم يزل عالما قادرا ثم أراد. في رواية ثانية عن بكير، عن بكير ابن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام علم الله ومشيته هما مختلفان أم متفقان؟ مشية هنا بمعنى الإرادة. قلت قبل قليل في الرواية وردت روايات فرقت بين المشية والإرادة، وردت روايات استعملت الاستعمال اللغوي المشية والإرادة من جهة لغوية بمعنى واحد، فلان شاء فلان أراد نفس المعنى، إرادة فلان مشيئة فلان من جهة لغوية. أما في بعض الأحيان في الروايات يوجد هناك اصطلاح، كما الآن العلماء مثلا ليس يستعملون بعض الكلمات بعنوان الاصطلاح بخلاف المعنى اللغوي، يوجد أيضا اصطلاح في روايات أهلين. في بعض الأحيان تأتي المشيئة والإرادة بمعنى واحد، هذا استعمال لغوي. في بعض الأحيان تأتي المشيئة مختلفة عن الإرادة في المعنى، هذا استعمال اصطلاحي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علم الله ومشيئته هما مختلفان، العلم والمشيئة، باعتبار الإنسان حينما يريد شيء أليس يعلم به في حال ما يريد، وفي نفس الحال عالم بالذي يريد، لأن هناك من يقول أن العلم والمشيئة شيء واحد، هناك من يقول، فهذا السائل يسأل، هناك بعض الفرق تقول بهذا القول أن العلم والمشيئة شيء واحد، فعلم الله ومشيئته هما مختلفان أم متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة، العلم مختلف. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، لأن الله عالم بالذي ستفعله. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ لحد الآن، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله سابق للمشيئة. أما علمه بالذي يشاءه، هذا العلم سابق للمشيئة، هذا علم ذات المشيئة، هي التي تكون معتدة بعد ذلك. فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله سابق للمشيئة. رواية أخرى عن صفوان ابن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام. أولا صفوان ابن يحيى من خاصة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الصيغة قلت لأبي الحسن عدة مرات نبهت عليها، قلت في الروايات حينما تأتي كلمة أبي الحسن في الغالب هكذا يعني الإمام الكاظم عليه السلام. عن صفوان ابن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق. الإرادة من الله ما معناها؟ ما هي؟ والإرادة من المخلوق ما هي؟ أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق. قال: فقال عليه السلام: الإرادة من المخلوق، حينما نقول لهذا المخلوق هذه إرادته، الإرادة من المخلوق الضمير، مقصود الضمير يعني ما هو مضمر في نفسه، الضمير هنا مقصود ما هو مضمر في نفسه، ولا ليس مقصود الضمير بهذا المعنى الاصطلاحي في علم النحو مثلا ببعض الألفاظ التي تسمى بالضمائر، وليس المقصود كذلك من كلمة الضمير هنا ما يعبر عنه بالوجدان أو الفطرة، لا، مراد من الضمير ما هو مضمر في نفسه، المضمر يعني ما هو مودع في باطنه. فقال: الإرادة من المخلوق الضمير، وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، ما هو مضمر في نفسه على أنه يريد الأمر الفلاني، وما يبدو له ربما يتغير أيضا، يبدو له يتغير، هو يضمر الأمر الفلاني ثم يبدو له أن يغير شيئا آخر، يريد شيئا آخر، هذه الإرادة عند المخلوق، الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل. وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه، إرادته ليس هناك عنده إرادة، الإرادة عند المخلوق تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى عوامل، إلى روية، إلى دوافع حتى يريد حينئذ المخلوق. أما إرادته إحداثه للشيء، لا أنه يريد ثم يحدث، وإنما إرادته إحداثه، هو في عين إحداثه للشيء هي هذه إرادته سبحانه وتعالى، وإلا لا يعني أنه يريد أولا ثم بعد ذلك. حتى أنه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعني أنه يريد الشيء ثم يقول له كن. ولذلك يقول أمير المؤمنين هذا القول هنا لا هو بصوت مقروع ولا بنداء مسموع، هذه كلمة كن هنا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول هذا القول لا هو بصوت مقروع ولا بنداء مسموع، لا هو بصوت، أو حينما يقول إنما أمره بين الكاف والنون، إنما أمره بين الكاف مراده أنه أعطني هذه الكلمة لا تصدر من الباب، وإنما إرادته إحداثه، وإلا لا يعني أن الله يريد وبعد الإرادة يكون هناك الإحداث. له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لا شيء آخر، وإنما إرادته إحداثه، لأنه لا يروى، لا يروى يعني لا يحتاج إلى روية، روية يعني تفكر تعقل، لأنه لا يروى أو لا يروي، لأنه لا يروي، لا يروي يعني لا يحتاج إلى تروي، ولا يهم، وليس عنده كذلك همة معينة أو يهم بالأمر يفكر فيه في داخله وبعد ذلك يصل إلى نتيجة، أو يهم يريد أن يفعل وقد يفعل وقد لا يفعل، إرادته إحداثه، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه. وهذا المطلب نحن تحدثنا عنه مفصلا في شرح الخطبة الأولى من خطب النهج الشريف في العام الماضي. وهذه الصفات منفية عنه، وهي من صفات الخلق، صفة التروي، صفة أن الإنسان يهم بالعام، يفكر، يمعن النظر، وهكذا شيئا فشيئا إلى أن يحقق الذي يريده. هذه من صفات المخلوقين، وهذه الصفات الذات المقدسة منزهة عنها، وهذه الصفات منفية عنه، وهي من صفات الخالق. فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك، إرادته إحداثه، إرادته فعله، وإلا إذا نقول أراد ففعل على نحو الترتيب، نعم من جهة لغوية، لا بد من جهة لغوية، إذا قلنا إن الله أراد فكان الذي يريد، هذا صحيح، هذا حتى في الروايات الله يريد ثم يكون الذي يريد، هذا على نحو التعبير بحسب اللغة المستعملة فيما بينها، لا على أساس المعنى الحقيقي، يعني أن هناك ترتب بين الإرادة وبين حدوث الأمور. الله يريد في عين إرادته إحداث، هو أصلا إرادته فعله، إرادته إحداثه للأشياء. فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نص بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، أصلا كيف لا نتمكن أن نتصور كيف يكون هذا، ولا كيف لذلك، كما أنه بلا كيف، كما أن ذات الباري بلا كيف، لا نتصور كيفيتها، لا تصل العقول إلى كيفيتها، العقول محبوسة عن إدراك كيفيتها، كذلك ما يصدر من إرادته كذلك لا كيف له، وإنما إرادته فعله. أما أن نقول أنه أراد ففعل يعني الإرادة متقدمة على الفعل، هذا كلام خاطئ في رواية الإبات غير مقبول. ولذا في رواية عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المشية محدثة، والمشية هنا محدثة يعني الإرادة، نفس الكلام السابق، المشية محدثة يعني أن الإرادة محدثة، الباري أحدثها، ليس كسائر الصفات الذاتية الأخرى كصفة الحياة كصفة العلم كصفة القدرة. لا بد أن نفرق دائما بين معاني الصفات المحدثة وبين معاني الصفات الأزلية، فالمشية والإرادة وهذا المعنى إنما نجده يتكرر في الروايات الشريفة لأي غرض، لأن هناك طوائف تعتقد بأن المشية والإرادة من الصفات الذاتية من الصفات الأزلية، هناك طوائف تعتقد بهذا المعنى أنها من الصفات الأدلية. فهذا التأكيد في الروايات على هذه القضية، قضية المشية وقضية الإرادة، من هذه الجهة لتمييز العقيدة السليمة للفرقة النازية عن عقائد الفرق الأخرى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية حتى تكون هناك صورة سليمة واضحة عن معاني الصفات الإلهية، وأن المشية مخلوقة، وما المشية كما يظهر من الروايات الشريفة المشية هي الصادر الأول المخلوق الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشية محدثة، محدثة يعني مخلوقة، ليست قديمة ليست أزلية، هناك قديم وهناك محدث، المشية محدثة. رواية ثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية. خلق الله المشية بنفسها، لما قال خلق يعني أنها محدثة كما تقدم في الروايات السابقة. خلق الله المشية، وإلا صفات الباري سبحانه وتعالى لم تكن محدثة، لم تكن مخلوقة. صفة الحياة للباري، صفة العلم، صفة القدرة، وسائر الصفات الأخرى، الصفات الذاتية للباري سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية للباري، هذه صفات لم تكن مخلوقة، لم تكن محدثة، وإنما المشية والإرادة هي هذه الصفات المحدثة. فلذلك يقول: خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية، فالصادر الأول. ولذلك هذا المعنى يتردد في الروايات الشريفة، أنه أن النور الأول، أن المخلوق الأول هو نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نور الأئمة، نور المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا النور الأول الذي صدر ومن أنوارهم شقت الأشياء. ليش هذا المعنى يتكرر في روايات كثيرة جدا، روايات في كتبنا، بل حتى طائفة من هذه الروايات في كتب العامة أيضا، توجد بعض روايات في كتبهم هم تتحدث عن هذه القضية، عن قضية أن النور الأول الذي صدر نور النبي ونور أهل البيت، ومن أنوارهم شقت الأنوار الأخرى. وفي كتبنا وردت روايات من طرقنا ومن أسانيدنا، وردت روايات أيضا من طرقهم، يعني رواة من رواة العامة من مشايخ حديثهم، في كتبنا أيضا روايات منقولة عنهم تتحدث عن هذا المضمون وتتحدث عن هذا المعنى، عن معنى أن الله أول ما خلق خلق المشية، خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية. على أي حال هذا القدر من الروايات الشريفة الذي أشرت إليه، وإن كان بشكل موجز بينت المعاني بخصوص هذه الروايات الشريفة، لكن هذا القدر من هذه الروايات يمكن أن يعطيكم صورة موجزة، صورة مقتضبة عن روايات أهل البيت بهذا الخصوص، بخصوص مباحث الصفات. وإنما أشرت إلى هذه الروايات الشريفة لأني لا أريد الدخول في التفاصيل التي ذكرها علماء الكلام بخصوص هذه المباحث، هناك تفاصيل كثيرة، بل ربما هذا الباب، باب الصفات الإلهية في كتب الكلاميين أو في كتب الفلاسفة، من أوسع الأبواب، من الأبواب المفصلة ومن الأبواب المطولة، لأنهم يتناولون هذه الصفات، أولا يتناولون الصفة، يبحثونها من جهة معناها ومن جهة دلالتها. نحن قد نتناول بعض هذه الصفات من جهة المعنى والدلالة في الدروس الآتية، لكن هم يتناولون الصفات أيضا من جهة ثانية، من جهة الاستدلال عليها، ويأتون بأدلة كثيرة في هذا الباب. هذه الأدلة التي يأتون بها ربما نقضي فيها وقتا كثيرا، وليس لها فائدة وأهمية كبيرة بالنسبة إليكم، لذلك سأطوي كشحا عنها. يعني أمثال هذه المطالب التي ذكرها الكلاميون أو ذكرها الفلاسفة في هذا الباب، بالذات في مباحث الصفات الإلهية، وفي مبحث الاستدلال على وجود هذه الصفات وثبوت هذه الصفات للذات الإلهية، هناك أدلة كثيرة يذكرونها. كما قلت قبل قليل، ربما هذا الباب من أوسع الأبواب في علم الكلام وفي كتب الكلاميين، من الأبواب المطولة والمفصلة. لكن نحن سنطوي كشحا عن هذه التفصيلات، نحاول أن نتناول الصورة الموجزة عن عقيدتنا في الصفات الإلهية بحسب ما جاء في الكتاب الكريم، بحسب ما جاء في نصوص المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الطائفة من الروايات ربما تعطيكم هذه الصورة المختصرة أو الصورة الموجزة عن كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بخصوص مباحث الصفات. لكن قبل أن أختم الحديث، أحببت أن أنبه الإخوان إلى مسألة، لا مسألة المباحثة في هذه المطالب، وإلا هذه الدروس التي نحن نتناولها بالعارض أو بالشرح، إذا لم تكن معها مباحثة فيما بينكم فيما بين الإخوان، هذه الدروس تكون عديمة الفائدة. لأنه أولا هذه الدروس لم تكن بكتاب معين حتى ترجع إلى ذلك الكتاب، وقد ربما إذا كنت تملك ذاكرة قوية قد تتذكر المطالب التي نذكرها في الدرس حينما تقرأ عبارات الكتاب. هذه الدروس أولا ليس في كتاب معين، ليس في كتاب بعينه حتى تتفهرس المطالب في ذهنك أو عند المراجعة إلى ذلك الكتاب. دروس هذه من دون كتاب معين، وهذه الدروس غالبا ما نذكر فيها أشياء كثيرة من مصطلحات علمية أو من قواعد علمية أو بديهيات أو نصوص، هذه لا تثبت بهذه السهولة وبهذا اليسر في الأذهان. هذه المعلومات إذا لم تراجعها بالمذاكرة ولم تراجعها بالمباحثة فيما بينك وبين أخوانك، هذه المطالب قد تكون عديمة الفائدة. يعني فقط نحن نأتي نذكرها هنا على منبر الدار وأنت تسمع المطالب، ربما يثبت في ذهنك شيء قليل منها، أما عموم المطالب وعموم المسائل التي نذكرها حتما أنت لا تتذكرها. أولا هناك جملة من الإخوان قد يكتبون كتابة قد تنفع في هذا الباب، أيضا الدرس يسجل على الأشرطة، يمكن الانتفاع من الأشرطة في هذا الباب أيضا. لكن تبقى المسألة المهمة مسألة المباحثة. ربما الإنسان إذا كان عنده قدرة على التلقي شديدة، تلقي المطالب العلمية، عنده قدرة عالية قد يستغني عن المباحثة. أما الحد الوسط وهو الموجود فيما بيننا، الحد الوسط من التلقي للمعلومات أو الحد الذي يكون دون الوسط من التلقي للمعلومات، هذا يحتاج إلى المباحثة، هذا يحتاج إلى المدارسة والمذاكرة. إذا كان أيضا هناك سؤال فأنا في خدمتكم، بخصوص إذا سؤال غير واضح حينما مثلا تكون مذاكرة، حينما تكون مدارسة مباحثة فيما بينكم لهذه المطالب، وإلا هذه المطالب وهذه الدروس ربما تطول بنا، يطول بنا الباحث، ينتهي الكلام في مطالب التوحيد، ويأتي الكلام قد في مطالب العادل، ويأتي الكلام في مباحث النبوة، وربما نقف كثيرا في مباحث الإمامة، مباحث المعاد. إذا وفقنا لذلك وبقينا أحياء تمكننا من إتمام الدروس في هذه المطالب. فقد تطول الدروس، وكلما تكاثرت الدروس، الآن ما زلنا في أول الدروس، الآن في حد الآن لم تبلغ الدروس إلى 20، لم تبلغ الدروس في هذا الوقت إلى 20، ما زلنا في أول الدراسة، ما زلنا في أول الشروع أو أول الابتداء. فإذا كانت هناك مباحثة ومذاكرة وتلخيص وتثبيت للنصوص وحفظ لبعض النصوص، نصوص قرآنية أو نصوص حديثية من أحاديث أهل البيت، أو في بعض الأحيان نصوص علمية منقولة من كتب علمائنا، من كتب أهل الفهم والدراية في هذا الباب، في بعض الأحيان ننقل بعض النصوص، هذه إذا تثبت وتسجل تكون فيها مذاكرة، حينئذ تكون الدروس فيها فائدة، حينئذ فيها فائدة أولا لنفسه، نتيجة الإنسان يجب عليه أن يكون عالما بعقيدته، ولو هذا العلم الذي نحمله، هذا العلم الذي هو بحدود الظن، وإلا العقيدة الحقيقية لا تأتي من طريق الدرس فقط. العقيدة الحقيقية التي يتنور القلب فيها ويتنور باطن الإنسان فيها، العقيدة الحقيقية التي تأتي من المعرفة اليقينية، من المعرفة الحضورية للإنسان، من المعرفة الشهودية للإنسان التي تحدثنا عنها. لكن بالنتيجة ما لا يدرك كله لا يدرك كله، إذا كنا قاصرين أو كنا مقصرين عن إدراك هذه المعرفة، على الأقل نسير في هذا الطريق الذي يحصل فيه الإنسان هذه المعرفة الاكتسابية، هذه المعلومات التحصيلية الكسبية، على الأقل نسير في هذا الطريق. لتكن عندنا صورة ولو موجزة ولو إجمالية عن عقائدنا. وإلا أهم شيء في حياة الإنسان عقيدة الإنسان. يعني إذا كان الإنسان لم يكن عالما مطلعا محيطا بأبعاد عقيدتي ولو بشكل إجمالي، ولو خطوط عريضة، ولو رؤوس أقلام، ولو العناوين الهامة في العقيدة التي نحملها، إذا لم يكن الإنسان مطلعا على عقيدتي فعلى أي شيء قد اطلع؟ على أي شيء قد اطلع؟ أليس هذه التي نسميها أصول الدين؟ وأصول الدين مقدمة على الفروع. أولا الإنسان يجب عليه أن يكون ملما بهذه المسائل، على الأقل أن تكون عنده صورة واضحة، لأن الصورة الواضحة في العقيدة للإنسان تعين الإنسان، تعين الإنسان على مواجهة الفتنة. وإن كانت الفتنة إذا اشتدت وكان طمع الإنسان في الدنيا شديد أيضا، حتى هذه الصورة السليمة قد لا تعين، لكن ربما تكون عاملا مساعدا للإنسان في مواجهة الفتنة، في مواجهة الفتنة في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو في زمان حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الفتنة شديدة قبل ظهوره وتكون أشد حين ظهوره الشريف، كما تبين الروايات الشريفة. أليس الروايات تقول إن الفتنة في زمانه تكون بالقياس إلى الفتنة الأولى، إلى فتنة السقيفة وما جاء بعد السقيفة، وهي أشد فتنة كانت. أليس تكون أشد؟ بل في بعض الروايات أن فتنة السقيفة ليست بشيء إلى الفتنة التي ستحدث عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه. فحينما يكون عند الإنسان إلمام ولو بنحو إجمالي، سواء في عقيدته في باب التوحيد، في عقيدته في باب النبوة، في باب الإمامة، ما هي حقوق الإمام، ما هي طاعة الإمام، وهذه المعاني يتصل بعضها بالبعض. تلاحظون في الدروس الماضية تحدثت عن بعض المطالب، وقلت هذه المطالب مرتبطة بمسألة عقيدتنا في الإمام عليه السلام. مطالب التي تحدثنا عنها بخصوص معرفة الله، بخصوص معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مطالب هذه يرتبط بعضها بالبعض. إذا تتذكرون أن نبهتكم إلى هذه القضية، قلت قد يجد المراجع لكتب الكلاميين أو لكتب الفلاسفة أن هناك فاصل بين عقيدة التوحيد وبين عقيدة النبوة نتيجة هذا التبويب. نحن لا نؤمن بهذا الفصل، هناك ارتباط، هناك توافق، هناك اتساق فيما بين ما نقوله في التوحيد وفيما بين ما نقوله في النبوة والإمام. الكلام بعضه يشد البعض، الآيات القرآنية، النصوص المعصومية بعضها يشد البعض كالبنيان المرصوص، لا يوجد هناك تفكيك. فهذه المطالب إذا تكون فيها مباحثة، إذا تكون فيها مدارسة بالنسبة لكم، النتيجة تكون فيها الفائدة لكم. هذا من جهة الفائدة. أما إذا نظرنا إلى القضية من جهة التكليف الشرعي على الإنسان، فهي هذه من أوائل الأمور التي تتعلق بتكليف الإنسان. وإلا الإنسان الباري يهيئ له مكان معين يستمع فيه إلى حديث، ظروف تهيئ للإنسان أن يتعلم شيئا من دينه، هذه الظروف التي تهيئ هذه حجة تقام على الإنسان، هذه حجة تقام على الإنسان. يعني حينما يهيئ الباري سبحانه وتعالى الإنسان الظروف التي يملك الإنسان فيها مكتبة، فيها مختلف أنواع الكتب، فيها مختلف أنواع العلوم التي ترتبط بدينه بعقيدته، أو حينما يوفر، أو حينما يهيئ له الباري الظرف الذي يستمع فيه إلى الكلام الذي ينفعه في دينه، هذا الظرف يكون بمثابة الحجة على الباري، بمثابة الحجة على الإنسان من قبل الباري، يعني أن الباري يقيم الحجة على الإنسان حينئذ. فإذا كان الإنسان لا ينساق في طريق الحجة حينئذ، إذا كان الإنسان لا ينتفع من هذه الأمور حينئذ قامت عليه الحجة. وإذا قامت الحجة على الإنسان والإنسان لا ينساق في طريقها، شيئا فشيئا تبدأ الظلمة ويبدأ الانحراف يسري إلى قلبه. والمعنى وارد في الروايات الشريفة أن الشرك هكذا يدب كدبيب النملة، نملة هذه الحشرة الصغيرة كدبيب النملة على الصخرة السوداء الملساء الصماء في الليلة الظلماء. صخرة مظلمة سوداء ملساء صماء، ونملة النملة كلها صوت إذا مشى، هي نملة، هي النملة سوداء كدبيب في الليلة الظلمة، يعني أن الدبيب دبيب الشرك. مراد من الشرك ليش فقط هذا المعنى العرفي؟ الشرك فقط أن نجعل لله شريكا سبحانه وتعالى، ليس المراد، وإنما الشرك له مصادر وله مراتب كثيرة. على أي حال أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، فتمة كلامنا في المباحث الصفاتية في صفات الباري سبحانه وتعالى في يوم الأحد القادم، اعتبار كما بينت مرة ثانية أكرر، فلا يشتبه على الأخوان الأسبوع الآتي الدروس على رتلها إن شاء الله، لكن يوم السبت الدرس يعطل فيه باعتبار نصادف يوم شهادة الصديقة الكبرى عليها أفضل صلاة والسلام، فيوم الأحد الدرس جاري على رتله، يوم الاثنين أيضا على رتله، يوم الخميس درس الأخلاق على رتله، يوم الجمعة أيضا الدرس على رتله بالنسبة لدرس كتاب أيضا لشيخنا النعماني رحمة الله عليه. بالنسبة ليوم غد أيضا سيكون درسنا في التفسير على رأس الساعة السابقة والنصف، نكمل الكلام من حيث انتهينا في الأسبوع الماضي. أما لدرس الأخلاق هذا الأسبوع كما قلت هذا الأسبوع معطل باعتبار هذه الأيام تعقد المجالس الفاطمية هنا، يعني الليلة الأولى من جمادة والثانية والثالثة إن شاء الله، فدرس الأخلاق يعطل في هذا الخميس. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.